السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بين يدي الدرس بلغني أن بعض المستمعين تألموا لقولي إن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، فادعو الله تعالى فيها بخير، وقالوا ما سمعنا هذا من أحد إلى اليوم، ولما ما يقوله فيما مضى من عمره 45 سنة في هذا المسجد، واحتاروا وتبلبلوا واضطربوا. فقلت لهم: غدا إن شاء الله إن أحيانا الله نبين لكم ذلك. أولا نحدثكم منذ الصبح، وأنا كلما بلغني خير أجاهد نفسي لأعمله، وأنا طفل في 17 من عمري، ووالدتي رحمة الله عليها تصلي ليلة النصف 100 ركعة وأنا أصلي إلى جنبها. هذه أحداث 70 سنة أزيد. ولما بلغنا ما وجدنا حديثا صحيحا يدعونا إلى الصلاة أو الصيام، تركنا ذلك، ما صمنا ليلة يوم النصف ولا قمنا. وأنا طفل أصلي إلى جنب شيخ كبير السن مثلي الآن يقف ركعتين بعد المغرب بصورة بالأبي آية الكرسي في الركعة الأولى والصمد في الثانية، فقلدته وواصلت عمري أقرأ ركعتين بعد المغرب بالفاتحة والكرسي والفاتحة والصمد، حتى وقفت على حديث صحيح في هذا العام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالكافرون والصمد، فأصبحت نقرأ بالكافرون والصمد وتركت ما كنت عليه. زمنا طويلا وأنا أصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء خلاف قيام الليل، في هذه الأيام عثرت على حديث صحيح كان قالت عائشة كان إذا جاء إلى المنزل يصلي 6 ركعات فأصلي 6 ركعات. فهمتم؟ في هذه الأيام أهداني أحد الأبناء صحيح ابن ماجه، إذ العلامة الكبير الشيخ الألباني صحح سنن ابن ماجه ففصل الضعيف عن جهة وطارت الحديث في مجلدين أو 3 من جهة. فأمس قبل أمس بيومين 3 وطالع فوجدت هذا الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الليلة من ليلة النصف من شعبان يتجلى رب تعالى ويغفر لكل مؤمن ومؤمنة إلا لمن أشرك أو لا أو أو تشاحن مع أخيك. ففرحت بالحديث الصحيح فقلت ماذا ندعو الله ما دام الرب يتجلى في هذه الليلة لأهل الأرض ويغفر ندعوه، ودعونا والحمد لله. فقلت من باب تقديم الخير للمستمعين، ما قلت لكم تجمعوا ولا ذبحوا الشاة ولا أنشدوا المناشيد ولا تغنوا ولا رقصوا ولا ولا، ماذا قلت؟ قلت ادعوا، نحن ندعو الله الليل والنهار، والله قل ادعوني أستجب لكم، وصليتم الليلة ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والذي نفيناه في التفسير ورددناه على أهله ومنهم السيوطي في تفسيره هو أن ليلة القدر هي التي أنزل الله فيها القرآن وهي التي يقضي الله فيها بين العباد. حاميم وكتاب مبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. كثير من التفاسير يقولون هي ليلة النصر من شعبان، وما ورد في حديث، وعوارد حديث ضعيفة ما تقبل. وليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن إنا أنزلناه في ليلة المباركة هي ليلة القدر وليس ليلة النصر من شعبان. فمن هنا عرفتم اتجاهي سلوكي، أنا لا أبالي بأحد، المهم أن يبلغني عن ربي وعن نبيه ما أطمئن إليه وأقول وأفعل. فهمتم هذه ولا لا؟ فلما بلغني هذه الأيام هذا الحديث الصحيح صحه الأنباني وهو أهل لهذا التصحيح في السنن، قلت ما دام ربه يطلع في هذه الليلة يطلع على الخلق ندعوه عز وجل مناسبة هذه. فضاء صح الزجة بين الأبناء لما يقول هذا، فلغتكم الآن وإلا لا؟ النوم المتهيئ إذا سمع الخير يعمل به ما يرده. والآن مع فاتحة سورة الحجر وهي 99 آية، والحجر مدائن صالح ما بين المدينة والشام، والآيات التي نتلوها نتدارسها نصغي إليها مستمعين ترتل علينا وتجود ثم نتدارسها إن شاء الله. الإسلام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، سبق أن عرف الدارسون والمستمعون أن القول الصحيح عند هذه الحروف المقطعة أن نقول الله أعلم بمراده، هو الذي قاله أنزله أعلم بمراده منه، فنصور الأمر إلى الله نسلم. هذه الحروف المقطعة جاءت في أكثر من 28 سورة مفتتحة بحرف واحد مثل نون وصاد وقاف، بحرفين مثل ياسين طه طاسين، مؤلفة من 3 أحرف طاسين ميم ألف لام ميم راء، من 5 أحرف كاف ها يا عين صاد ح حاميم عين سين قاف حروف مقطعة. إذا سمعتها قل الله أعلم بمراده. نحن ما نعرف. وهناك فائدتان جليلتان عند أولي البصائر والنواء ذكرناهما غير ما مر عند كل ذكر ألف لام ميم. الأولى لما كان المشركون أصدروا أمرهم في مكة برئاسة أبي سفيان ممنوع على المواطنين أن يسمعوا هذا القرآن. قالوا أفسد قلوب أبنائنا ونسائنا وفرق جماعتنا، إذا ممنوع أيها المواطنون أن تسمع لمحمد إذا يقرأ أو أبو بكر أو عمر مثلا. من تقدير الله عز وجل ينزل هذه الحروف الغريبة التي ما ألفوها ولا اعتدوها ولا سمعوا هذا الصوت أبدا. وهنا إذا سمع المستمع البعيد حاميم عين سين قاف يصغي ويسمع ألف لام ميم يصغي يسمع فجذبته، فكانت فائدة عجيبة أن جعلتهم يضطرون إلى أن يسمعوا. وكونهم أصدروا منع السماء جاء في سورة فصلت وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا كان أبو بكر يقرأ محمد صيحوا أنتم وغنوا حتى ما يسمع هذا الكلام وهذا الصوت. ثانيا الفائدة الثانية تحداهم الله عز وجل والجن معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ما دمتم كذبتم أن يكون كلام الله وقلتم مستحيل ولن يكون كلام الله اتفقوا أنتم والجن وأتوا بكتاب مثلي. جاء ذلك في سورة بني إسرائيل إسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ففشل. تحداهم بعد ذلك بعد عام أو عامين بأن يأتوا بعشر صور فقط قل فاتوا بعشر صور مثل مفتريات والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. أخيرا في المدينة نزل سورة البقرة تحداهم بصورة قال تعالى من سورة البقرة قل إن كنتم في شك مما قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فعجزت البشرية إلى اليوم كلمة ولن تفعلوا إلى يوم القيامة. فيهم البلغاء الفصحاء الذين يأتون بالعجب البيان والكلام ينشدون الشعر مئات قصائد ولكن ألجمهم الله لن يستطيعوا أن يأتوا بآية مثل آيات القرآن. إذن فهو يقول لهم هذا الكلام القرآن الذي أعجزكم مؤلف مركب من ألف لام ميم ها ألف لام ميم صاد ألف لام ميم هذا الكلام مركب من هذه الحروف. القرآن مين مركب من هذه الحروف ألف لام ميم ها ألف لام ها ياسين طه فأتوا بمثله فعجزوا. هذا الذي نقوله في فاتحة هذه السورة المفتتحة بالحروف المقطعة بعد أن نفوض الأمر إلى الله فالله أعلم بمراده بهذه الحروف. وما ذكرناه من الفائدتين قال بهما أهل العلم سلفا وخلفا. قوله تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ابن جرير على جلالته يقول الكتاب هنا التوراة والإنجيل، تلك آيات الكتاب أي التوراة والإنجيل. وأنا عدلت عن هذا وعدل عنه غيره، القرطبي يقول صالح للتوراة والإنجيل وللقرآن الكريم، والذي يبدو أنه هو الصواب ألف لام، هذه الحروف هي التي تكون منها تكونت آيات الكتاب. هل هناك آية ما في هذه الحروف؟ لا توجد آية بدون الحروف ألف باء تاء ألف لام. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تألف منها آيات الكتاب وهو قرآن مبين. من هذه الحروف تألفت الكلمات، تألفت الآيات، وإذا بها قرآن مبين. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. والمبين بمعنى المبين، أبان يبين إبانة إذا بين الشيء وأظهره، فالقرآن مبين. وسمي الكتاب من الكتب الذي هو الجمع، وسمي القرآن قرآن من القرآن الذي هو الجمع، تجمع عند الحروف تصبح كلمات، تجمع آيات وتصبح صورا عديدة. وقرآن مبين يبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. في صورة عامة، القرآن يبين للناس الحق من الباطل ليعرفوا الحق فيعملوا به والباطل فيجتنبوه، ويبين لهم الهدى ليتبعوه والضلال ليبتعدوا عنه، كما هو مبين لأمة الإسلام كل طريق لسعادتها وكمالها. إذا هم آمنوا وقرأوا وفعلوا، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم قال تعالى وقول الحق ربما قراءة سبعية، ربما بالتخفيف، ورب للتقليل، وتأتي ثم هنا للتكثير، وإذا زيدت لها الميم يصلح أن تدخل على الأفعال. الأصل رب زيد، رب عمر، رب مطر، رب كذا، تدخل على الاسم، لكن إذا أريد إدخاله على الفعل يضاف إليها الميم ربما ربما، وهنا هي للتكثير وليس للتقليل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود يحب الذين كفروا في يوم الأيام لو كانوا مسلمين. وهذا له ثلاث مجالات أو مظاهر. في الدنيا إذا عز المسلمون وسادوا وطهوا وصفوا، المعرضون عن الإسلام والله يقول لو دخلنا في الإسلام، يودون لو أسلموا. وهذا حصل على عهد الرسول والأم والقرون الذهبية ثلاثة. ثانيا، لما يكونون في عرصات القيامة ويساق أهل الجنة إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، ثم يقول الكفار لو كنا مسلمين في هذه الساعة. المظهر الثالث، عندما يخرج الله الموحدين من النار أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول أهل النار يا ليتنا كنا موحدين مسلمين، إذ يشاهدونهم معهم في النار كذا ألف سنة مئة سنة كذا، ثم يخرجون من أجل كلمة لا إله إلا الله التي في قلوبهم. من مات يشهد أن لا إله إلا الله في صدق يدخل الجنة، وإن يعذب النار ما شاء الله ويمتحش فيها كالفحم، ولكن يعود إلى الجنة، ويغسلون في نهر أمام الجنة ويعودون أطيب ما يكونون. إذن قول ربنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عرفتم في ثلاث مجالات وإلا لا؟ الآن في الدنيا لو عز الإسلام وساد أهله لتمنى الكراهة لو كانوا مسلمين ويدخلون في الإسلام، هذا مظهر واضح ولا لا؟ المظهر الثاني، لما يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ما يتمنى الكافرون المشركون لو كانوا مسلمين؟ يتمنون أن لو كانوا مسلمين. إذا أخرج أهل النار من النار وأدخلوا الجنة ما يتحصر من بعده في النار ويقول آه ليتني كنت مسلما ليتني كنت موحدا. هذا معنى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وأنتم مسلمون وإلا لا؟ احمدوا الله. إذن قولوا اللهم احينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام. كم وكم من مسلم زاغت قلبه وتهتك. اللهم احينا على الإسلام وأمتنا عليه. ودعوة يوسف الصديق ابن الصديق لما جلس على أريكة الملك وحضرت أسرته بكاملها والداه وأخوته راغب عن الدنيا وعزف عنها وقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أي خالقهما أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذه الدعوة ندعو بها دائما وأبدا أن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. ولما يود الذين كفروا لكانوا مسلمين. ثم قال تعالى لرسول ومصطفاه المبلغ عنه ذرهم أسركم يا رسولنا يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الآيات في سياق حمل الرسول على الثبات ومواصلة دعوته إلى نهايته إلى نجاحها وقد نجحت. فالله يقول لو اتركهم يا رسولنا اترك هؤلاء الكفار هؤلاء المشركين هؤلاء الفسق المعاندين المحاربين اتركهم لمن؟ خليهم ياكلوا الاطعمه اللحوم الخبز الكذا ويتمتعوا بالشهوات والملاذ كما حبوا ويلهيهم الامل. وهذه تحتاج الى وقفه. من منكم يرضى ان يكون كابي جهل وعمر بن هشام فيقول الله تعالى كل وتمتع وله؟ ما يرضى بهذا احد. اذن يجب ان يكون اكلنا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ناكل ما حرم الله علينا لا مالا مغصوبا ولا مسوقا ولا مرابى فيه ولا ناكل طعاما محرما كلحوم الميتة ولحم الخنزير وما إلى ذلك. ناكل ما هو طيب طاهر ولا ناكل نشرب حتى نتخم ونصاب بالمرض. والله يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلما تضع بين يديك 10 أصناف من الطعام وخمسة وستة أي داعي لهذا؟ كل بقدر ما تحفظ حياتك لتعبد ربك واشرب بقدر ما تبقي عليك حياتك لتعبد ربك. فالأكل والشرب ليس لذاتهما ولكن من أجل أن يحفظ للإنسان حياته ليعبد ربه. والتمتع بأنواع اللباس والطعام والشراب والمراكب كذلك لا يليق بنا أبدا. نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو نتورط فنصبح مع هؤلاء وتمتعوا بملاذ الدنيا مطاعم وشعر مناكعها. خليهم يفعلون هذا. ثم ويلهيهم الأمل. الأمل هو طول العمر. الأمل هو للزياد في متاع الحياة الدنيا. عنده منزل يريد عمارة، عنده سيارة يريد طيارة، عنده مرأة يريد ثلاثة، عنده 1000 ريال يريد 20، ولا يفكر في الدار الآخرة أبدا ولا الموت بحال من الأحوال، وهو لا يدري متى تقبض روحه. الأمل التفكر في الدنيا وطلبها والإقبال عليها والغفل عن الدار الآخرة والعراض عنها هذا هو الأمل المذموم والعياذ بالله تعالى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون عاقبة أكلهم وشربهم وتمتعهم وأملهم الباطل الذي يعيشون عليه. المؤمن الصادق يأمل الدار الآخرة، يبني لها، يهدم لها، يتزوج لها، يطلق لها، همه كله أن يسأل يوم القيامة. لأن بعض الصالحين ما يفهمون، تتزوج تزوج من أجل الله لأنك في حاجة إلى زوجة، تطلق طلق من أجل الله، لا تطلق لأجل هواك أو شهوتك، تأكل وتشرب كل وشرب من أجل الله لتحفظ حياتك، تبني البناية وتهديمها من أجل الله، من أجل أن تعبد الله، لأن قلوبنا مرتبطة بالله، أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله. ما تسيطر علينا الشهوات والأهواء والأطماع والدنيا والتكارب عليها فننسى الله والدار الآخرة والعياذ بالله. والآية صريحة في هذا، ذا هم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. الآمال البعيدة هي التي تلهي في الغالب الناس عن عبادة الله تعالى وذكره وطاعته، تشغلهم. ثم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما من قرية، أي أهل قرية المدينة، مرة ثانية سلاح الجغرافيين الماديين اليوم القرية خلاف المدينة، أليس كذلك؟ والقرآن المدينة خلاف القرية، القرية الجامعة للأمة، عرفتم؟ ما يقال المدينة الصغيرة. فقوله تعالى وما أهلكنا من قرية، من عاصمة، العواصم في عاد، مدن عاد الضخمة العالية، تعرفون عنها شيئا؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. ما معنى ذات عماد؟ عمارات أعمدة وائل السماء 60 ذراعا، ومع هذا دمرها وأبادها. وإلا لا، ثمود مدن في الجبال، عجب، يتخذون من الجبال قصورا، بيوتا وقصورا، ومع هذا أهلكهم الله. وإلا لا. وهكذا يقول تعالى وما أهلكنا من قرية، أي من أهل قرية، إلا ولها كتاب معلوم، معلوم عند الله. والمراد من الكتاب هنا كتاب المقادير. مرة ثانية يا معشر المستمعين، تعلموا هذه المسألة يا زوارنا الأوفياء. القدر والقضاء الركن السادس من أركان الإسلام، أركان الإيمان 6 وأركان الإيمان 5. أركان الإيمان 6 وقواعد الإسلام 5، تعبير الصحيح قواعد الإسلام 5 ينبني عليها دينك: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإيمان التي ينبني عليها، فإن هدم ركن هدم الكل كالقواعد. لو قال شخص أنا لا أصوم كفر، ولا يقبل من صلاة ولا حج، إذا انهدمت قاعدة الآن يسقط البناء وإلا لا؟ يسقط. الأركان كذلك: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اعلموا لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلق، الخلق مخلوق وإلا لا؟ ما سمي خلقا إلا أنه مخلوق. ما كان الشمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها في 4 أيام ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال له الأرض ائتيا طاعا أو كرها، قالت أتنا طاعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. قولوا آمنا بالله، غمض عينيك وانظر هذا الكون من أوجده، قف فقط الآن في الحلقة وانظر إلينا، هل تجد 2 شكلهما واحد ما يميز بينهما؟ لو ثقف البشرية كلها ما تجد اثنين لا يفرق بينهما أبدا. أي علم أعظم من هذا؟ أي قدرة أعظم من هذه القدرة؟ إذن القدر، أول ما خلق الله القلم فخلق القلم، قلم الله ليس قلم زيد إلا عثمان يعلمه هو كيف يكون. اكتب، قال ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فكتب مقادير كل شيء. اقسم لكم بالله جلستنا هذه والله مكتوبة، ولولا انها مكتوبة والله ما جلستموها ولا كان سببا. اذن كتب الشقي شقي والسعيد سعيد، الفقير فقير والغني غني، العزيز عزيز والذليل ذليل. ولكن ربط ذلك بأسبابه، يسعد هذا لإيمانه وصلاحه، يشقى هذا لكفره وباطله، يمرض هذا لأكله ما لا ينبغي، ويصح هذا لفعله كذا ينتفع به. إذن وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم بالساعة، بل باللحظة والدقيقة متى يتم هلاكها. قال هذا لرسولنا ليخوف أهل مكة، وما يدريكم يا أهل مكة أن لكم ساعة كما كان في صالح وثمود لعاد وثمود. وما أهلكنا من قرية من القرى إلا ولها كتاب معلوم عند الله معروف بالدقيقة. ففي الآية تخويف لأهل مكة ليتراجع عن كفرهم وشركهم وعنادهم وحربهم لرسول الله والمؤمنين، وهي في نفس الوقت إلى الأبد، ما من قرية يريد الله إهلاكها ودمارها إلا وقد كتب ذلك وعين وحدد وحتى اليد الفاعل له. والبشرية تعيش ولا تدري ما يحدث لها غدا، وما كتبه الله هو الذي يتم. هكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم عند الله ألا وهو كتاب المقادير. ثم قال تعالى ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ذي سنة الله، ما تسبق أمة أجلها بأن تهلك قبل أجلها أبدا، ولا تستأخر أبدا عن وقتها. ما هي الأمة فقط؟ أنا وأنت أيهم مستمعون، نستطيع نستقدم عن أجل نموت قبل أجلنا بساعة ولحظة؟ والله ما شاء. هل لما وجدنا وجدنا قبل ما كتب الله لنا بيوم ساعة؟ والله ما كان. إن لولا هذا النظام الأزلي لارتمط في الحياة واختلط وفسد ولا تعيش عام واحد، لولا هذا النظام الدقيق. كتاب المقادير، ضربت لكم مثلا لكتاب المقادير، قلت المهندس المعماري يجلس على كرسيه والطاولة بين يديه ويضع ورقة ويرسم فيها ما شاء أن يرسم، عمارة، فلة، مدينة، قرية، باخرة بقلمه كذا، ويعطيها للمنفذين فينفذونها كما هي، حتى النوافذ، حتى ألوان النوافذ. هذا موجود وإلا لا؟ فالله عز وجل كتب في كتاب المقادير كل شيء، ولن يتم إلا إذا حان وقته وتم ساعته. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله ولقائه. وفائدة القضاء والقدر أن المؤمن لا يكرب ولا يحزن كما يكرب ويحزن الكافرون بالقدر الجاهلون به، ولا مجرب ومشاهد. المؤمن الصادق إذا أصيب بمصيبة ما يكرب ولا يحزن حزن الكافر والجاهل، لأنه عارف أن هذا كتبه الله وقدره لا يرد أبدا، فلهذا لا ينتقم ولا يبطش ولا يفعل ويفوض أمر لله. هذا معنى قول الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذاهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فهمتم هذه الآيات؟ لو كنتم كل ليلة تسمعون آيات هذه كيف يكون حالكم؟ والله لكنتم علماء ربانيين. لا تظهر المعصية في بيوتكم ولا في دياركم. إليكم شرح الآيات من الكتاب. سبق أن عرفنا أن كل آية لها هداية وهذه الآيات لها هدايات. ما هي هدايات؟ وتأمل القرآن الكريم مبين لكل ما يحتاج إليه في إسعاد الإنسان وإكماله. القرآن الكريم مبين وإلا لا؟ لماذا؟ لكل ما يحتاج إليه في إسعاد الإنسان وإكماله. والله العظيم من أخذنا هذا الهداية؟ القرآن مبين. ثانيا إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام. فإن يوما سيأتي يتمنون فيه أن لو كانوا مسلمين. مرة ثانية إنذار الكافرين وتحذيرهم من مواصلة كفرهم وحربهم للإسلام. فإن يوما سيأتي يتمنون والله العظيم فيه أن لو كانوا مسلمين. والآن معرضون عن الإسلام ويحاربونه ولا يريدونه. سيأتي يوم والله يتمنون أن لو كانوا مسلمين. قال تعالى ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ثالثا تقرير عقيدة القضاء والقدر. عرفتم القضاء والقدر ركن سادس من أركان الإيمان وإلا لا؟ ما معنى قضاء؟ حكم الله معنى قضاء وقدر الوقت المعلوم والساعة والهيئة والكيفية في كل الجزئيات الموجودة. قدره بعد أن قضى به وحكم فيتم كما قدره. يستحيل أن يتغير شيء عما في كتاب الله عز وجل كتاب المقادير. تقرير عقيدة القضاء والقدر فما من شيء إلا وسبق به علم الله وكتبه عنده في كتاب المقادير. الحياة الموت الربح الخسارة السعادة الشقاء كل هذا مدون مكتوب. فلهذا لا قيمة للأمال الكاذبة. جميع ما كان وما هو كائن وما سيكون سبق به علم الله تعالى وكتب في اللوح المحفوظ.